نعم. هذا من؟ طيب، وهل وافقه سائر علماء الحديث أم خالفوه؟ من؟ أصحابنا يا راجل، حنابلة. ها؟ ابن رجب اللي قال؟ هذه دعوة تحتاج إلى إثبات. هل هي وجادة؟ أهل بيت من؟ ما موقعهم في قبول الحديث أو رده؟ ألا يمكن أن يقول قائل إن في جهالة عن أهل بيت هذا؟ في جهالة ولا ما فيش؟ إحنا نتكلم الآن في تحرير المسألة حديثيا. عامة أهل بيتي، حدثني رجل من أهل بيتي أو نحو ذلك، أو عامة أهل البيت كانوا يقولون كذا، بيت فلان، عامة أهل بيت ابن مسعود كانوا يقولون فلان، هل يلزم من هذا أنهم أخذوه عن ابن مسعود مشافهة؟ طيب أنا ناقش كلام الإمام يعقوب، مش ناقش كلامك أنت. رجع جامع التحصيل وغيره هتجد ان الاكثر اهل الحديث على القطع بانقطاع رواية ابي عبيد عن ابي. هذا رأيي، هذا رأيي. طيب ادلك القائلين دي الجواز. اولا استصحاب البراءة الاصلية اذ لم يصح عندهم شيء في النهي عن ذلك، وده في الحقيقة كان يكفيهم بالفعل لو لم يسلم دليل للقائلين بالمنع، فيكفي القائلين بالجواز البراءة الاصلية. نعم. اختاروا في تفسير الآية انها نزلت في المسافر كما قال ابن عباس وعلي، حتى قال ابن حزم رحمه الله تعالى، طبعا كعادته في الشدة على المخالفين، مخالفين له طبعا، لا يجوز ان يظن ان الله تعالى اراد ان يقول لا تقربوا مواضع الصلاة فيلبس علينا فيقول لا تقربوا الصلاة. طبعا لفظة شديدة يعني، الله المستعان، لكن هذا يتفق مع ظاهريته بلا شك. الثالث ما أشار إليه الشيخ زكريا، ما ثبت من دخول المشركين إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولبثهم فيه، كما في قصة ثمامة ابن أثال لما ربطوه بسارية من سواري المسجد. الحديث، فإذا ثبت لبث المشرك في المسجد فالمسلم الجنب والمرأة الحائض من باب أولى. قياس أولى، طبعا قياس الأولى شرطه إيه الراجل، أما يبقى قياس المساواة إيه؟ قياس الأولى أن تكون العلة في الفرع أظهر وأوضح منها في الأصل. فلا شك أن حدث المشرك ها أشد من حدث الجنب، فمن هنا قالوا أن ده قياس الأولى يقضي بجواز دخول الجنب المسجد، لأن حدث المشرك أغلظ وبالرغم من ذلك يدخل المسجد. طيب الرابع، ما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن وليبة سوداء أسلمت فكان لها خباء في المسجد أو حفش، قال ابن حزم فهذه امرأة ساكنة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمعهود من النساء الحيض، فما منعها عليه السلام من ذلك ولا نهى عنه، وكل ما لم ينه عنه عليه السلام فهو مباح. وحصل عندنا في الكتابة تقديم، هو لفظه على ما أذكر، وكل ما لم ينهى عليه السلام عنه فهو مباح،

وإيه؟ فعل مخالف. يبقى عندئذ أقول لابد من حمل الفعل الذي يحتمل كذا وكذا على إنه وقعت إيه؟ وقعت عين. كويس؟ طيب. طب هب إنه فعل من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي فعل بقى. ما بتخافش انت تحط النار في الارض ليه؟ الباب مفتوح كل اللي عايز يناقش يناقش، لا تخافش. هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم اما ان يعارض قوله واما ان يعارضه فعل الصحابه رضوان الله تعالى عليه. فاذا خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم قوله فنحن امام امرين، على قول، ركزوا معايا احنا بنتكلم في الاصول يا سامح عشان ما تزعلش، كل كلامنا اصول، هو هيموت ونشرح اصول. كل ما اتصل بيا في درس النهارده على اصول ولا فقه؟ ده على طول يعني، ده سؤال معتاد. تاني اقول خلاص، مساله ان فعل اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم امرا او نهيا بنحمله عليه وقعه عين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء فوقع من الصحابة ما يخالف هذا النهي فعلا واطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول دي حالة خاصة وقعت ايه؟ وقعت ايه؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي فعل فعلا، خالف بفعله هذا قولا سابقا له، فنتصرف ازاي عند من يقول من الأصوليين بأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه لبيان الجواز ولا يكون في حقه مكروها؟ يبقى نقول إن الفعل قرينة تصرف التحريم إلى الكراهة. الكراهة عند من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه لبيان الجواز ولا يكون في حقه مكروها. واضح الكلام ده ولا لا؟ يعني أضرب مثال، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة بالبول والإيه والغائط، ونقل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخالف ذلك. فالذين يقولون بأن يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف قوله ونحكم على الفعل بالكراهة لغير النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف قوله إلا إذا كان الفعل جائزا، ولكن نقول جائز مع الكراهة. ده في حق من؟ في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم. أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مبين فيقال جائز بلا كراهة. واضح الكلام ده ولا فيه لبس؟ طيب، الذين يقولون النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه لا للبيان ولا لغير البيان، لأن مقامه الرفيع صلى الله عليه وسلم وكونه قدوة يقتدى به يحول دون فعله المكروه، لأن لو رأيته أنا أو رآه غيري من الصحابة، لو رآه أحد الصحابة يفعل فعلا فتأسى به فيه، يقال أن الصحابة فعل مكروه؟ فكيف يتفق هذا مع قول الله عز وجل قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ ابن كثير رحمه الله تعالى قال إن هذه الآية أصل في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأخلاقه، أقواله وأفعاله. فكيف يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مكروه ويجي صحابي يتابعه عليه نقول له يا صحابي أنت عملت مكروه؟ هذا لا يليق. يبقى له ما ينفعش إن احنا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه لبيان الجواز، ولكن نقول إيه؟ هذه وقائع أعيان لا ندري سبب المخالفة فيها فتحمل على حالها. النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة بالبول أو الغائط، يبقى في ضرورة دعته إلى ذلك، في ضرورة دعته إلى ذلك.

في ايه؟ في مسألة الجنب ولا في مسألة المشرك؟ مسألة لا المبيت نيل يخالف الشفع في مبيت المشرك ويسلم له ويوافقه في مبيت في منع الايه؟ يعني هو كان يقول له كده اذا منعت المسلم الجنب يبقى من باب اولى انك ايه؟ تمنع المشرك. واضح الكلام ولا لا؟ طيب فكأنه أورده على سبيل الإلزام في البحث، أي إذا قلنا بجواز لبث المشرك في المسجد فلنقل من باب أولى بجواز لبث المسلم الجنب فيه، وإذا كنتم تقولون بمنع الجنب المسلم فامنعوا المشرك من باب أولى. وهذا ما صرح به الماوردي من خلال فهمه لكلام المزني فقال: فأما المزني فإنه منع المشرك من دخول المسجد والمبيت فيه بكل حال، منع من؟ منع المشرك. قال: لأنه لو جاز ذلك، لأنه لو جاز ذلك له لكان الجنب المسلم أولى به لموضع حرمته وتشريفه، فلما لم يجز للمسلم المبيت فيه كان المشرك أولى. يبقى اللي بينقل كلام المزن النهاردة على انه موافق للظاهرية في منع في اباحة المسجد للحائض والجنب نقله في غير محله، ويبقى ان المخالف هو مين؟ الظاهرية فقط. ومثل هذا في الحقيقة يجعل المرء يتردد 1000 مرة ومرة قبل ان يقول بالجواز. هيقول قائل: طيب احنا عندناش دليل صريح، لكن على الاقل عندك ادلة محتملة ولا لا؟ في الادلة محتملة ولا لا المنع؟ على الاقل الادلة، انا بقولش زي ما قال البعض ان الادلة قطعية في المنع، وانا في الحقيقة بقول ان ده هذا من باب التهويل والتهوين. ازاي التهويل والتهوين؟ تهويل ادلة المانعين حتى يجعلها قطعية، وتهوين أدلة المجيزين حتى يجعلها واهية كأنها لا شيء. لا، هذا في الحقيقة ليس من الإنصاف والتجرد في البحث. فتتعامل مع أدلة المخالف على إنها أدلة قوية وتردها بإيه؟ بالحجج البينة. أما إنك من الأول تقول لا ده أدلة الجمهور قطعية، لا هي أدلة محتملة. وإذا احتملت المنع يبقى أمامنا الاحتياط ولقائل أن يقول الحاضر مقدم على المبيح، لأن الحاضر ناقل والمبيح مبقي، براءة الأصلية موجودة. طب لو عندنا أدلة تحتمل المنع يبقى تقدم على الأدلة الموافقة للإيه؟ للأصل اللي هو الإباحة. لأن ممكن واحد يعترضنا هنا يقول لي: انت بتقولي الوقت، وانا كنت اتمنى يعني اسمعها لكن للاسف ما سمعتهاش. انت بتقولي الوقت والى ساعتي هذه لم اقف على قول لاحد من الصحابه بالايه؟ بالمنع. طب هات لنا عم واحد قال بالايه؟ قلت والى ساعتي هذه لم اقف على قول واحد من الصحابه قال بالجواز. طب هات لنا عم واحد قال بالمنع. ممكن واحد يواجهني بالسؤال ده ولا لا؟ مش هقدر اقول له الا ايه؟ اثر عمر. بس اللي هو كنت ولا من عزما فقلت اديت بالنسبه. طب قلنا ده الدليل اعم من الدعوه. هل يلزم ان كل ما يبيت يحتلم؟ واذا احتلم ما بيخرج من قال ما بيخرجش يغتسل في ساعتها، او على الاقل يتمم اذا عجز عن استعمال الماء في هذا الوقت. المسجد مقفول عليه مش عارف يخرج ومفيش ميه في المسجد، اتيم هو مكان، خلصت القصه. علشان كده انا قلت الدليل اعم من الدعوة، ان لا يلزم ان المرأة السوداء اللي موجودة في المسجد تحيض وتبقى في المسجد، والجنب اللي موجود في المسجد يحتلم ويبقى فين؟ في المسجد. فالدليل اعم من الدعوة، ما ينفعش نستدل دي. فخلاصة الكلام في المسألة ان بالفعل ادلة المنعين محتملة على الاقل، على الاقل ايه؟ محتملة. وربما يكون اقوى حديث ناولين الخمرة من المسجد، لانه كأن الامر استقر عند نساء النبي صلى الله عليه وسلم او عند الصحابيات انه لا يجوز دخولها المسجد. ففهمت لما قالها ناولين الخمرة من المسجد على اعتبار ان هو المسجد النبوي انها تدخل الايه؟ المسجد. ازاي يدخل وساوت بين الدخول اللي هو المرور والايه والمكث اللي استقر الحكم عندهن بالايه بالمنع. فاقول على الاقل الادله محتمله واحتمال قوي. فمع هذا الاحتمال وان عامه الفقهاء يقولون بالمنع يجعل المرء كما قلت يتاخر كثيرا كثيرا قبل ان يقول بالجواز لمجرد ان بعض المعاصرين والظاهرية هم الذين قالوا بالايه بالجواز. ويبقى القول بان حالات الضرورة لا يقاس عليها غيرها. فيبقى المسألة عندنا احتياط، عندنا خروج من الخلاف، عندنا ايه ان الحاضر وان كان محتملا محتملة وإن كان محتملة يقدم على المبيح اللي هو موافق للأصل اللي هو الإيه الإباحة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على ابن محمد على آله وصحبه وسلم. يقول هل يقال ذلك في اعتكاف زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم معه؟ ليس عندنا أن النساء كن يعتكفن وهن حيض. اللي وارد عندنا ان احدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفت معه وهي مستحاضة. فالذي نقل ان المرأة اعتكفت وهي مستحاضة كان هينقل ان المرأة اعتكفت وهي حائض لو حصل ذلك. في حديث ابن عمر رضي الله عنه انه حتى لو فرض انه اي انه يخرج من المسجد، نعم لو فرض انها حاضت انها تخرج من المسجد، نعم وهي مأجورة، ويكون ده سبب من أسباب أو عذر من أعذار قطع الاعتكاف. نعم والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.